أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي أبناء آدم ويبين لهم النعم التي أعطاهم وينهاهم عن أسباب النقم وأسباب الهلاك. يا بني آدم، يا حرف نداء للبعيد، والأبناء جمع ابن، وآدم هو أبو البشر من الأدمة. قد أنزلنا عليكم لباسا سترا يواري سوآتكم. السوءة هي العورة، لأنها إذا ظهرت يستاء صاحبها من ظهورها، ولأن العقول لا تقبل ظهورها إذا كانت سليمة. إذن أنزلنا، النزول يكون من أعلى، إما لأمره بنزول المطر أو بنزول المطر، لأن الأمر يأتي منه. ولذلك ربنا قال وفي السماء رزقكم. أنزلنا، كل شيء ينزل من عند الله، الأرزاق، الآجال، الأمطار التي تأتي بالقطن وتأتي بالقز الذي يعمل منه اللباس. ولذلك الله لما أخبر أن رزقنا في السماء أكدها بأربع مؤكدات. لماذا؟ لأن ما في أحد يصدق أن رزقه في السماء. وفي لغة العرب الذي يؤكد ماذا؟ الذي ينكر ولا يقبل. أما الكلام المقبول لا يحتاج تؤكده، وإنما يؤكد للممكن. ذلك لما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال فوربي، هذا القسم الأول، فورب السماء والأرض إنه، المؤكد الثاني لحق، المؤكد الثالث مثل ما أنكم تنطقون، المؤكد الرابع. لأن ما في واحد يصدق أن رزقه في السماء. يقول لك طيب، عنده منجرة، عنده مخرطة، عنده مزرعة، عنده وظيفة، عنده دكان، مؤسسة. أما في السماء، لذلك الله قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهنا قال أنزلنا عليكم لباسا أنزل المطر ونبت القطن والصوف في الحيوان والقز وكل الأشياء هذه بإذن الله بسبب المطر الذي ينزل من السماء. يواري يستر سوآتكم جمع سوء وهو ما عورة الإنسان وما يستاء، ولذلك أوجب العلماء ستر العورة وهي من الرجل بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة أيوة إلا الوجه والكفان عند بعض، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن يراها إلا محارمها، لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وعلل وقال ذلكم أطهر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال لأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، قال الله له ذلكم أطهر لقلوبكم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمرأة المسلمة لا يراها إلا محارمها، وإن احتاجت للخروج وأن تبيع وتشتري وتعمل حاجتها تفعل ذلك وتخرج كفيلة غير متعطرة وغير متجملة وغير ماشية في وسط الطريق، فلها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تأخذ حاجتها، لكن لا تسافر من غير محرم ولا تختلوا بالرجال، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذلك الصحابة يقول كانت فلانة برزة، يعني تخرج لحاجتها، فإذا كانت المرأة يعني ما عندها من يخدمها يمكن أن تذهب للسوق وتشتري وتبيع وتأتي، لكن في حدود الشرع، ولها ذمة وتبيع وتشتري وتملك. إذن هذا اللباس يواري سوآتكم، يستر عوراتنا وريشا وتجملا، لأن الريش هو الجمال، وسمي ريش الطير ريش لأنه جميل يجمله، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى هذا توسع في العبارة، كأنه جعل التقوى مثل اللباس، لأنك إذا اتقيت الله التقى يجملك كما يجملك الريش والثوب، وأجمل لباس هو لباس التقوى، لأن العبد إذا لبس التقوى إذا رأوه الناس يعني أعجبوا بكلامه وبسمته، وربه يكرمه ويحميه ويكون قدوة في الخير، ولذلك قال ولباس التقوى ذلك خير. إما أن لباس التقوى خير من اللباس ومن الزينة، أو يعني التستر ولبس الزينة فيما أمر الله ذلك من لباس التقوى، وهو خير من عدمه. ويمكن أن تكون لباس التقوى مؤكدة لما قبلها وأن تكون مستأنفة. ولباس التقوى أن يكون المسلم تقيا يلبس أوامر الله ويلبس طاعة الله ويمشي على سمت شرع الله، هذا كأنه لباس، ذلك خير من غيره وخير مما سبقه. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ذلك المتقدم الذي قلناه من آيات الله من علامات الله التي أنزلها على صدق نبيه وعلى وحدانيته وعلى جمال هذا الدين، لعل هؤلاء الذين كفروا يذكرون خطورة ما خالفوا فيه وحسن ما يدعوهم إليه نبيهم. ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الفتنة تقال للاختبار، وتقال للرسوب في الاختبار، وتقال للنتيجة الرسوب وهو الطرد، فإرسال الرسل فتنة، والكفر بالرسل فتنة، ودخول جهنم فتنة، ثم هم على النار يفتنون. إذن إنسان يدخل الاختبار نفس الاختبار فتنة، والرسوب في الاختبار فتنة، ونتيجة الرسوب الطرد فتنة. إذن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يفتنكم بما لا؟ يفتنكم بأن كل واحد منا يلبس له على قدر ثقافته وعقله وبيئته، ويأتيه من الجانب الذي يراه ضعيفا فيه. كل واحد منا الشيطان يأتيه من الجانب الضعيف. بعض الناس شجاع، لكن إذا جاء المال يضعف، يأتيه من جهة المال. بعض الناس يدفع، لكن إذا رأى الأعداء وخاف يضعف، يأتيه من جهة الخوف. بعض يأتيه من جهة الشهوة، يصبر على الجوع على كل شيء، لكن إذا رأى الشهوة رأى النساء يضعف، يأتيه من جهة النساء. بعض الناس يحب المحمدة، يحب ونعم ويحب الفخفخة ويذكر بالخير، فيأتيه من جانب المحمدة. فكل واحد يعني يعرف أماكن الضعف فيه، ويأتيه من الجهة اللي يمكن يصطاد بها. فإذا كان الإنسان مجاهدا عاقلا متعلما يعرف كيف يسد الشيطان، يستعذ بالله ويصبر ويجاهد، وينهى النفس عن إيش؟ عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. إذا كان الإنسان بصير بنفسه يحاول أن يكابد الشيطان ويقاومه حتى ينجو منه. ولذا من أكبر ما يعني يقوضنا به الشيطان ويبعد به هو إفساد ذات البين الحالقة. هذا أكثر شيء يأخذ الحسنات ويضعف. ولذلك الشيطان ينزغ بينا، الشيطان يحاول أن يفرق، الشيطان يأتي بالغضب فتقول كلمة، تعمل تضرب، تفعل فعلة تندم عليها. لذلك يقال أن الشيطان أرسل جنوده، واحد قال أنا فعلت، واحد قال أنا جعلت، الثاني قال له أنا فرقت، فقبله وقال هذا الذي يصلح التفريق، هذا هو اللي، لأن التفريق هذا مشكل حالق. ولا تنازعوا فتفشلوا. الرحيم استعاذت بمن قطعها، أنه إيش يقطع، أما ترضينا أن نقطع؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا لا يفتننكم الشيطان، أي يوقعكم في الفتنة، سواء كانت فتنة شهوة، سواء كانت شهوة مال أو شهوة محمدة أو شهوة بطن أو شهوة فرج، أو كانت شبهة. أحيانا يأتيك بالشهوة، وأحيانا يأتيك بالشبهة، وأحيانا يأتيك بهما معا، بالشهوة والشبهة. إذا أردت تصلي يأتيك ويقول لك أنت لا تصلي، أنت تريد أن يقال ونعم، يقال أنت تصلي. يقول الغير متعلم الغير منتبه يقول إذا أنا ما دمت أصلي لأجلي يقال أصلي، إذا نترك الصلاة. لكن لا، أنت اشتغل لكن اصلح نيتك. تروح تزور شخص تقول أنت مالك زائر لله، زائر لأنك تريد منه حاجة، تقول إذا أنا ما دمت أريد أزوره لحاجة إذا ما أزوره. تأخذ القرآن لتقرأ فيأتيك ويقول لك أنت تقرأ بس عشان يقال قارئ، فتترك القراءة. ولذلك يحاول أن يأتيك من كل جهة. لذلك لا بد للعاقل أن يكون صارم مع إبليس، يكون صارم مع الشيطان، ما يخلي له طريق. أنا أبصر بنفسي منك، أنا أعرف نفسي، ربي كريم، ربي لا يخفى عليه ما عندي. لأن الإنسان إذا جاء الشيطان وقال له أنت مرائي، الإنسان يعرف هل هو مرائي أو غير مرائي. الغير مجنون يعرف هل هو مرائي أو غير مرائي. أنت إذا كنت بخلاء هل تخاف الله؟ هل تحزن من ذنوبك؟ هل تفرح أنك تتقي الله إذا كنت بمفردك؟ إذا من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم، ذلك المؤمن. إذا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. بعدين هذا مثال حي واقع، لا زال بآدم وحواء، لا زال بهم، لا زال بهم. أول عبد الحارث سمياها عبد الحارث، إلا تسمياها يخرج من أنفك أو من أذنك. فلما أتاهما صالحا جعل له شركا فيما أتاهما أو شركاء، والآية فيها إشكال كبير صعب حله. فلما قال لئن أتيتنا صالحا لنكونن، فلما أتاهما صالحا جاء آدم وقال له سميها عبد الحارث. بعدين إذن لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما بإدخالهما في المعصية ليريهما سوآتهما. والمشكلة الكبيرة إنه يرانا هو وقبيله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه أي الشيطان وقبيله جنده وأتباعه وأولاده يروكم من حيث لا ترونهم. وطيب، وما دام العدو يراك ومتسلط عليك وأنت لا تراه، ينبغي ما لا أن تحذر منه، أن تتسلح، أن تنتبه، أن تبتعد عن موارده التي يأتيك منها. قال العلماء هذا في الغالب، في الغالب أن الشيطان لا يرى، لكن ثبت في الأحاديث أن الشيطان قد يتشكل. وأبو هريرة جاءه وكان عنده مال للصدقة وقال له مسكين، فقال له ما فعل أسيرك؟ قال له أنا لا أعود. قال له كذب عليك. ثم جاء المرة الأخرى وقال له لا أعود. قال له كذب عليك. قال له أنا أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فكني وأقول لك شيئا لا يأتيك منه الشيطان. قال له إذا قرأت آية الكرسي والحديث الصحيح. قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني هو كذاب لكن في هذه الصدقة. قال إذن آية الكرسي والاستعاذة بالله وسورة البقرة والأدعية المعوذتان، يعني في هناك آيات وأدعية بإذن الله تعالى واستقامة وطهارة والتجاء إلى الله بإذن الله تعالى تحمي المسلم من إيش؟ من الشياطين. لأن العبد إذا اتقى الله والتجأ إليه وقام بالأدعية الواردة، أدعية سلاح يتسلح به المسلم، أدعية الصباح والمساء والأدعية، كل شيء له دعاء. ولذلك فيه كتب اسمها عمل اليوم والليلة، ماذا تفعل بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، في بداية الفجر، في بداية الليل، إذا رأيت مبتلان، إذا جاءتك نعمة، إذا خفت، إذا جاءك قلق أرق، كل شيء له علاج. لذلك هذه الأدعية وهذه الأذكار ينبغي للمسلم أن يصحبها بإذن الله تعالى، هي أسباب تحمي، كما أن الأكل والشرب يحمي الإنسان ويعيش بهم، لكن بإرادة الله وبقدره. إذن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما. لما أكلا من الشجرة كان لهما لباس نور أو أظفار أو غيره ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشياطين جمع شيطان، والشيطان كل عات متمرد، كل عات متمرد يسمى شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. قال شياطين الإنس والجن، وقال وكن يهوينني إذ كنت شيطانا جليل، أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، كنت عات متمرد. يعني فأولياء أصدقاء وأصفياء للذين لا يؤمنون. إذن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهؤلاء شياطين آخرين. جعلنا الشياطين أولياء للشياطين، الذي لا يؤمن شيطان، لكن هذا من الإنس وهذا من الجن، ولذلك إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك سبق أن نبهنا على أنه من أخطر شيء أن يتعبد المسلم على غير علم، لأن العبادة على جهل تسبب البدع وتسبب الدجل وتسبب الرياء وتسبب فساد النية، لأن الإنسان إذا تعبد الله على غير علم جاءته شياطين الإنس والجن وأضلته، لكن إذا تعلم أصبح يعني عنده حماية بإذن الله. إذا أخلص يعرف أنه أخلص، إذا نافق يعرف أنه نافق، إذا جاءه هاجس يعرف أن هذا من الشيطان. فبالعلم الإنسان يبصر الطريق فيقدم على الحفرة يراها، أو يقدم على الطريق السليم يراها. لذلك يعني لا يوجد شيء أفضل من تعلم العلم الشرعي، لأن به الإنسان يرى، وبه يخلص، وبه يبتعد عن الحرام، وبه يخاف من الله، وبه يطيع الله، وبه يدخل الجنة. إذن يقول جل وعلا هنا: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة هؤلاء الذين لا يؤمنون قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وهذه من أكبر أسباب الانحراف في العالم الإسلامي، وجدنا آباءنا عليها. طالب من بلد إسلامي أكرمه الله بمنحة في الجامعة الإسلامية، ودرس الدين ودرس الفقه ودرس التوحيد وفهم كثيرا من الأخطاء الموجودة في بلده، فجاء هذا الطالب للبلد وقال لهم: دعاء غير الله لا يجوز، لأن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: أمن خلق السماوات والأرض. فجعل إجابة المضطر مثل خلق السماوات والأرض. يقول العجيب: أنت أعلم من آبائنا وأجدادنا، وجدنا عليها آباءنا. هذه مشكلة. أبي قال: ما يصلح، اتبعوا ما أنزل إليكم. لذلك يجد نص إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب إيش؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، جملة حالية، جاء والحال أن الإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب يقول: عجيب، أنت أعلم من مالك ومن أبي حنيفة؟ مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهنا صح الحديث: واجلس فقد آذيت، ومن مس الحصى فقد لوى. هذه عمومات. أما إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب إيش؟ هذا نص صحيح صريح في محل النزاع. هذا نص صحيح صريح في محل النزاع. أما اجلس فقد آذيت، ومن مس الحصى فلا جمعة له، هذه عمومات. أما فليصلي ركعتين، وفي بعض الروايات فليتجوز فيهما إيش؟ هذا نص صريح، ما هو قابل لل... أيوة نص صريح، ما هو قابل إلا إذا كان، إلا إذا ادعي النسخ، والنسخ يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، لأنه رفع الحكم، ولا يرفع الحكم إلا بحكم واضح الرفع. إذا قالوا: وجدنا عليها آباءنا. لا يغتر العاقل بما قال الآباء أو الأشياخ أو بما في المذهب، يقبل الحق ويرفض الخطأ. المسلم يتعود على قبول الحق ويتعود على رفض الخطأ. إذا فعل هذا أصبحت حياته مباركة، وعلمه القليل مبارك، وإذا أخطأ الله يسامحه، لأن الإنسان إذا أخطأ لا يعذب الإنسان وهو مخطئ، رفع عن أمتي الخطأ. لكن التعمد، واحد يقال له هذا الحديث صحيح، يقول لا أبي ما قال به، هو النص فوق الجميع، النصوص معصومة، النص معصوم. أيوة، لكن آراء العلماء مباركة وأفضل من آرائنا وخير لنا من اجتهادنا، لكن إذا جاء النص يقدم على كل قول. والله أمرنا بها، إذن قالوا قولين، قالوا وجدنا أباءنا على هذا والله أمرنا بها. قال الله لهم ردا عليهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأن هذا الذي قلتم فحشاء والله لا يأمر به. أيوة، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن ما الذي أمر الله به؟ قل لهم يا نبي أمر ربي بالقسط. ما أجمل هذا الكلام، وما أنفعه لمن تدبره وعمل به. قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي خالقي مدبر أمري منشئ الكون بالقسط بالعدل، حرم الظلم وحرم الزنا وحرم الربا وحرم الفواحش وحرم النميمة وحرم النجش وحرم ترك الصلاة، حرم الفواحش، أمر ربي بالقسط، أمر بالعدل. ثم قال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هل أخلصوا لله أو أقيموا يعني نيتكم عند كل عبادة سجود، مكان السجود أو وقت السجود، وادعوه أي الله مخلصين له الدين، لا تشركوا به غيره، لا تطلبوا إلا من الله، ما تحتاجونه الله يعطيه، كما بدأكم تعودون. ولذا أكبر دليل على على على على على على الإعادة النشأة الأولى، كما بدأكم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهنا يكمن التخويف والترغيب وأخذ ما يقول بالجدية. هذا الكلام يجعل من يفهم يخاف ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. ولذلك أكثر ما يخوف ربنا خلقه بيوم القيامة: اتقوا يوما، اخشوا يوما، إن زلزلة الساعة. إذن كما بدأكم تعودون، فريقا هدى، جعلهم ناس مجبولين على الخير، لا يحب إلا الطهارة، لا يحب إلا الصلاة، لا يحب إلا الذكر، الاستغفار، مساعدة الناس، ستر الأمور، نفع الناس، لم الناس، إصلاح ذات البين. فريقا هدى، تجده دائما يمشي في الخير، فلان مريض نزوره، فلان يحتاج نساعده، فلان وفلان بينهم مشكلة نصلح بينهم، دائما فريقا هدى. خلاص دائما تجده الذي هداه الله، تجده شغل الشغل أعمال الخير، يا يصلي، يا صائم، يا يساعد هذا، يا يستر هذا، يا يفعل خير. فريقا هدى عياذا بالله، وفريقا حق عليه ضلالة، مضاربة، شتم، وشاية، فتنة، غصب هذا، اعتداء على هذا، تجده دائما يشتغل بما لا بالمعاصي عياذا بالله. فالذي هداه الله تجده شغل الشاغل الطاعات، والذي أضله الله شغل الشاغل معاصي. الآن تجد جارين، واحد منهم شغل الشاغل إكرام الجيران مساعدتهم، وواحد شغل الشاغل مضاربة الجيران وأذية الجيران، يضرب هذا ويضرب معاه، فإذا شبع من هذا يأتي للثاني، يأتي للثاني، يحط وساخة عند هذا، يضرب هذا، يأذي هذا، حق عليهم الضلالة. هؤلاء الذين حق عليهم الضلالة عياذا بالله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويظنون ويعتقدون أنهم مهتدون، وهؤلاء عياذا بالله لا يتوبون، لأن الذي يعمل الفواحش ويظن أنه خير، قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأخطر شيء البدع، لأن البدع أصحابها يظنون أنهم على خير فلا يتوب من البدعة فيبقى على البدعة حتى يموت. لكن المسلم إذا عصى يعرف أنه عصى هو ما ظن للتوبة. لذلك أخطر ما يواجه الناس البدع، البدع البدع البدع، ولا يستقل شيء من البدع، كل بدعة ضلالة. في ما جاء عن الله غنية، هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يسنون لهم يحرمون يفعلون ويحسبون أنهم مهتدون. لذلك الذي يحمي من البدع ما هو؟ السنة. السنة السنة هي التي تحمي، والإنسان يجعل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع نصا عن الله أو عن رسوله يقول سمعا وطاعة، فإذا فعل ذلك حتى إذا أخطأ ربنا يسامحه ولا يعذبه، لكن يجد النص ويقال له هذا نص من الله يتركه لرأي آخر، هذا لا ينبغي للمسلم. والحقيقة أن البدع يعني مع الأسف تجد بعض الناس يروج للبدع ويفرح بالبدع، وما جاء فيه غنية، الأدعية الواردة تكفي، الصلاة الواردة تكفي، الصدقة الواردة تكفي، الأذكار الواردة تكفي. لذلك لماذا نحن نبتدئ؟ الأعياد التي وردت من الشرع تكفي. إذا نحن نتبع ما جاءنا، ولا نأتي بصلاة من عندنا، ولا نأتي بأدعية من عندنا، ولا نأتي بأعياد من عندنا، ولا نأتي بأذكار نجعلها سنة من عندنا. عندنا دين، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم فنتبع. ولذلك مما يحمي في هذا كتاب الشاطبي الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة، هو يبين البدع وخطورتها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. وكثيرا ما يقوض العمل الإسلامي أهل البدع، ولذلك هم يضعفون، وهم الذين يأتون للمسلمين بالمشاكل. نرجو الله جل وعلا أن يبعدنا من البدع وأن يخلص لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك أن تخلص نياتنا وأن ترزقنا اتباع السنة وأن تفهمنا القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقلل بس الأسئلة لا نطيل على الإخوان. تقول اتصل ب يعني أهله أو خطيبته وتكلم معها فأتته الشهوة وحصل منه شيء، نهارك فسد، تصوم نهارك تعيد هذا اليوم. تقول كم هي المحاور التي يدور حولها القرآن الكريم مثل الترغيب والترهيب، وما هي وما أني أحبك في الله أحبك الله. يا القرآن جاء يتكلم على 7 علوم، وهذه العلوم تتكرر في القرآن، كل القرآن يردد 7 علوم: التوحيد والنبوات والميعاد يوم القيامة والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذه الأحكام كل لا يمكن تقرأ آية إلا في واحد من الأمور 5 7، وقد تتداخل. يقول لماذا لا تأتي كل يوم إلى هذا الدرس المبارك ونخرج منه ونحن متحابون في الله وليس على